لولا البكاء ما ينشرح خاطر ولا ينزاح وين. لولا البكاء ما ينشرح خاطر ولا ينزاح ويل، خل الكدر يطفي سعير الليلتين اللي خلت، دم العيون اللي اهملت تشفي الغليل من الغليل، الله يبارك في العيون اللي الياضق تهملت، دمعة قهر تثبت لي ان اللي يحبوني قليل، ولا ضحكة فوجيه ناس لا تضايق تنكلت. البارحة يوم الهموم تحط في الصدر وتشيل، والشاهد الله ما حبست في محجري دمع وفلت، الدمعة اللي ما تهز صدور ربعي لا تسيل، أكنها مثل الجمر ولا يقولون انزلت، اللي وهو ما فزلي وده يحملني جميل، أجيه برجولي عشان أشكي له الحال اكملت. ما كل من شافك قوي يحزن اللي أجيته ذليل، الناس لا من حست بضعف الشجاع استنذلت، بعيونهم ببقى مثل مال الهبوب من النخيل، على كثر مظامها صفق اللواهي بعتلت، وشلون أحس إن العذاب اللي على متني ثقيل، وأنا أدري إن اللي يتصبرني على الحزن وصلت معشوقتي، وانضف صدري من ليال الحزن ليل، يا كثر ما شربت معي من علقم الحزن وكلت، معشوقتي ما للفرح برجوعها يمي سبيل، إلا مثل ما للربيع من الزهور اللي أذبلت، معشوقتي من عمر جيل ومدرسة مليون جيل، معشوقتي رمز السنين اللي تجلت وانجلت، اللي على كثر المصايب كل ما فيها جميل، الناس لا كبرت تشين وذيك لا كبرت حلت، لا من تثنت للهبوب اتميل اللي ما يميل، وان مالت عقول الخفاف من الرجاجيل اثقلت، كن الكلام بثغرها مجرى سبيل السلسبيل، مسترسلة لو ما ضميت ولو ضميت استرسلت، تقبل على لون المسا لا جات مفتولة جديل، غصبا عن عيون النساء ما يرمشن اللي يقبلت، عشقتها لاني من اللي يعشقون المستحيل، صدقتها لانها لا قالت القول فعلت، الترفه اللي تنطحل في الريس وتفك الدخيل، ما في الرجال اللي حمل حزني مثل ما استحملت، لو كل خلق الله ملوا ما تمل وما تميل، لأن الرجال في هالزمن قلوا هذيك استرجلت، يوم ان وقفتهم معي من باب ما يخدم بخيل، هذيك ما هو بوقفت جنبي هذيك تبهذلت، خانوا وهي ما خونت، عالوا وعيت لا تعيل، تبدلت كل الوجيه وذيك ما تبدلت، لأنه يا عز الرجاء ما للخليل إلا الخليل، ما قد قرت في محجري قصة عن الحزن وسلت، كن الذي يجري معي يجري على الطرف الكحيل، اليا رضت ترضى عشاني وانت زعلت ازعلت، تدوي بخفاقي دوي لنحية الحلم القتيل، عشق بدوية لبدوي لاجت على البذل بذلت، معها أعرف أني قوي حتى وأنا ما في حيل، وعدها بمية خوي كان الهموم استفحلت، دام الشدايد تظهر بصاحبك معدنها الأصيل، ليت السنين اللي حدتني للضياع استعجلت، الشدة اللي تثبت أن اللي يحبوني قليل، ولا ضحكة فوجيه ناس ليت ضايقت انكلت، بنت اليا منك وقعت تشيلك من القاع شيل، أبرك من وجيه الرجال اللي ليا طحت جفلت، أبرك من وجيه الرجال اللي ليا طحت جفلت.